سم بلال أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الماتن رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. ثم إيش؟ ثم يقصر من شعره. إيش في الصفحة؟ 31. 31؟ إيه، 631. ها؟ 631. نعم. ثم إيه؟ ثم يقصروا. أحسن الله عليك. ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. أول صفحة. أحسن الله عليك. ثم الورث بين الأشواط، في خلاف بين العلماء في السعي والأحوط عن الورث بين الأشواط. شو الحاشية؟ أحسن الله عليك. قال في قلتم في الحاشية: فذهب المالكية والحنابلة في المعتمد إلى أن الموالاة شرط في السعي إلا أن يقطعه لصلاة الجماعة والجنازة، والجمهور، وهي الرواية الأخرى عن أحمد، على أنها سنة. الجمهور يعني الجماعة على أنها سنة، وبعض العلماء أوجبها. إذا الأحوط أن يوالي بين الأشواط، وهذا بخلاف الأشواط في الطواف، فالجمهور على أنها بل واجب، بل قد يقول أنه لا خلاف أنها موالاة واجبة. نعم. أحسن الله عليك. وقوله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. قلتم: أي وبعد أن ينتهي من السعي يقصر من شعره إن كان معتمرا وهو متمتع لم يسق الهدي معه، ولا يحلق لأنه سيحلق يوم النحر. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. وفي حديث جابر رضي الله عنه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وأما من كان معتمرا ولا يريد الحج من عامه فالأفضل أن يحلق رأسه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدل على المحلقين ثلاثا والمقصرين واحد، فدل على الحق افضل. نعم. هو عندنا شيخ السعي بين الصفا والمروه، بعض الكبار السن والمتعبون المجهدون يستريحون يجلسون في الجوانب من التعب، فما يكون في حق الموالاه؟ لا بأس، الجلوس غير طويل لا بأس، استراحة. أحسن الله عليك. فإذا قصر من شعره أو حلق فقد حل من عمرته، كما في حديث ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقين. وقوله: إلا المتمتع، إن كان معه هدي والمفرد والقارن، أي لكن المتمتع لو ساق الهدي معه من خارج الحرم، وكذلك القارن والمفرد، فإنه لا يحل، بل يبقى على إحرامه حتى ينحر الهدي يوم النحر. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه. قال: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت،

ويتروون فيه الماء إلى منى استعدادا لنقله إلى عرفات. وقوله فمن كان حلالا أحرم من مكة، أي إذا كان يوم الثامن يوم التروية فمن أراد الحج من أهل مكة، ومن كان أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من منازلهم بمكة، ويستحب لهم الاغتسال والتنظف والتطيب، ثم يلبسون الإزار والرداء، ثم يحرمون بالحج ويلبون. أما من كان قارنا أو مفردا فإنه مستصحب لإحرامه ولم يحل أصلا منذ أحرم من الميقات. والسنة أن يخرج هؤلاء جميعا إلى منى في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة، ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية قصر نسك ولا يجمعون بين الصلاتين. قصر نسك يعني لا قصر سفر، يعني لأن المسافة بين مكة ومنى ليست مسافة قصر، فيكون قصر نسك. يعني هذا حتى وإذا كان قصر نسك يكون أهل مكة يقصرون، ومسافة من مكة إلى منى ليست مسافة قصر، قصر نسك هنا يزول الإشكال هنا. لكن من قال إنه قصر إنه قصر سفر يقول أهل مكة لا يقصرون، صلونا أربع الظهر والعصر فلا يقصرون. والنبي صلى الله قصر مع أهل مكة ولا أمرهم به، ولا أمرهم بالإتمام، إنما أمرهم بالإتمام في غزوة الفتح لما كان في جوف مكة، قال أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. ها؟ عثمان رضي الله أتم. اختلف العلماء في سبب ذلك، قالوا إنه تأول وأنه تزوج وأنه تأهل، وقيل إنما أتم ليعلم الحجاج ولا سيما الأعراب السنة، وقيل غير ذلك من الأقوال. نعم، المقصود أنه اجتهد والصحابة صلوا خلفه، وهو من الدليل ومن الأدلة على أن قصر الصلاة الرباعي المسافر ليس بواجب، لو كان واجبا لما قصر الصحابة خلف عثمان، ولهذا الصحابة خلوا خلفه وكانوا أكثرهم يرون أنه لا يشرع الإتمام، ومع ذلك صلوا خلفه محافظة على الائتلاف واجتماع الكلمة وبعد عن الفرقة والاختلاف. ولهذا فإن عبد الله بن مسعود استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله في هذا المكان ركعتان الظهر ركعتان، وصليت مع أبي بكر وصليت مع عمر، فليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل تصلي خلفه وأنت تسترجع وكذا، قال الخلاف شر. شوف يعني بعد الصحابة الاختلاف والتفرق حتى في الصلاة، هذا عن المحافظة على اجتماع الكلمة أمر عظيم للمسلمين، وسبقهم في الائتلاف وسبقوا في بقائهم على عباداتهم وعلى أعمالهم، وأن الفرقة والاختلاف تسبب شرا كثيرا، اختلاف القلوب وتناكرها والإخلال بالعبادة. نعم، صلى الله عليك. يقصرون الرباعية قصر نسك ولا يجمعون بين الصلاتين جميعا. إيش والسنة إيش؟ صلى عليك. والسنة أن يخرج هؤلاء جميعا إلى منى في ضحى اليوم الثامن من ذي الحجة. كلهم، يعني المفرد الذي جلس في مكة والقارن والمتمتع الذي حل يحرم، وأهل مكة يحرمون، كلهم يخرجون الضحى، هذا السنة إلى منى. نعم يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم أحسن عليك. ويصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصرون الرباعية قصر نسك ولا يجمعون بين الصلاتين جميعا. نعم. يقصرون حتى أهل مكة ويبيتون بمنى تلك الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. وقوله وخرج إلى عرفات، السنة أنه إذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار الحجاج إلى عرفات، والسنة أن يلبوا أو يكبروا في طريقهم من منى إلى عرفات، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، ثم ينزلون بنمرة إن تيسر لهم، وهي على حدود عرفات من جهة على حدود عرفات من جهة الغرب، فيظلون بها حتى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة من شعر بنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس توجه إلى بطن وادي عرنة وهو المكان الذي فيه المسجد الآن، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. ونمرة ليست من عرفة فلا يجوز أن يبقى فيها الحاج طوال يوم عرفة. قال النووي في المجموع الحاشية، قال النووي في المجموع واعلم أنه ليس من عرفات وادي عرفات وادي عرنة ولا نمرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم ويقال له مسجد عرنة، بل هذه المواضع خارج عرفات على طرفها الغربي مما يلي مزدلفة، وهذا نص الشافعي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع كما في مجموع الفتاوى، ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين. على هذا الأحسن إليك، الذين الحجاج الذين يمكثون تقريبا طوال يوم عرفة عند المسجد، فهؤلاء المسجد الموسع الآن مقدمه من عرفة ومؤخره فيها في علامات، المقدم من عرفات والمؤخر ليس من عرفات، فيه علامات شعر. نعم. وعلى هذا الأصليك من مكث من جهة المسجد خارجا عن عرفات هذا لا يعتبر وقف بعرفة. إذا نفر من صدر من عرفة إلى مزدلفة وكان يومه كامل في من جهة المسجد التي هي خارج عرفة ما لا يصح حج. نعم. إلا لو وقف الليل، لو وقف الليل إلى طلوع الفجر أدرك الحج. نعم. نعم. يكون إيش؟ يكون مر على عرفة حتى لو جلس وراح إلى مزدلفة قبل، يكون مر على عرفة. إيه. إيه نعم إيه نعم، إذا مر بعرفة من طلع من مثلا يكون المرور، الجمهور يقولون ما يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الصلاة من بعد الظهر إلى غروب الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر، والحنابلة يقولون يبدأ الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر منه. وعلى ذلك من جاء ووقف بعرفة قبل الزوال يوم عرفة وخرج ولم يرجع إليها إلى يوم العيد يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح حجه عند الجمهور. شخص يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح عند الجمهور، من هو؟ وقف شخص وقف بعرفة بعد طلوع الفجر يوم عرفة إلى الظهر، جلس إلى الظهر وانصرف قبل الظهر ولم يعد إليها في الليل، هذا حج عند الجمهور غير صحيح، لا يصح. وعند الحنابلة صح، الحنابلة يستدلون بيقولون يصلي ليلا أو نهارا، فقولوا ليلا أو نهارا، قالوا إن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والحنابلة قالوا إنها النبي وقف بعرفة بعد الصلاة وفعله يفسر قوله، فلا يبدأ الوقوف إلا من إيش؟ إلا بعد الصلاة بعد الزوال. واضح؟ نعم. هذه عاية بها، شخص حج صح حجه عند بعض العلماء ولا صح عند البعض الآخر، أو يحج صح حجه عند الحنابلة ولا صح عند غيرهم. نعم. صلى الله عليك. ونمرة ليست من عرفة، فلا يجوز أن يبقى فيها الحاج طوال يوم عرفة. نعم. وقوله فإذا زالت الشمس يوم عرفة، يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أسر فيهما، وهذا في الوادي موضع المسجد، وهذا الجمع مشروع بالإجماع. نعم، وهذا يدل على إيش؟ على أن ما صلى الظهر وكان يوم الجمعة، يدل على أنه ما صلى الجمعة، لأن المسافر لا يصلي الجمعة. الأمور، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خطب قبل الصلاة لكنه أسر في القراءة، صلى الظهر العصر ركعتين أسر في القراءة، ثم ولأنه جمع أيضا وجمع معها العصر ركعتين، والجمعة على الصحيح ما يجمع معها غيرها. وكانت جمعة لا جهر بالقراءة. نعم، صلى الله عليك. ثم بعد الصلاة توجه إلى عرفة فدخلها كما في حديث جابر رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج قصرا، واختلف العلماء هل قصر للسفر أو لأنه نسك على قولين، ومذهب الحنابلة أنه للسفر، فلهذا قالوا إن أهل مكة يتمون لأن المسافة إلى عرفة ليست مسافة سفر. وهو أيضا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه إيش؟ أنه يكون القصر للسفر، وعلى هذا فلا، أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون في منى ولا في عرفة على المذهب الحنابلة. وعلى الأخوة الثاني أنه يجمعون لأن القصر نسك، وهو الصواب الذي عليه العمل الآن. وعلى هذا له إذا قال القصر نسك، لو ذهب المكي إلى مكة في أيام منى أو ذهب إلى بيته لا يقصر، يتم. وكذلك من حج ومسافته ليس مسافة قصر أو كان يريد الإقامة بمكة فإنه لا يقصر. لو خرج في حاجة في أيام منى أو غيرها وأدركته الصلاة لا، لكن إذا كان في منى فإنه يقصر لأنه نسك. نعم، اختلف العلماء. أحسن الله عليك. اختلف العلماء هل قصر للسفر أو للنسك؟ نعم. واختلف العلماء هل قصر للسفر أو لأنه نسك على قولين، ومذهب الحنابلة أنه للسفر، فلهذا قالوا إن أهل مكة يتمون لأن المسافة إلى عرفة ليست مسافة سفر، والصواب أن لهم القصر كسائر الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر بالحجاج من أهل مكة وغيرهم. وهو مذهب مالك واختار شيخ الإسلام تيمية أنه إيش؟ قصر للنسك. نعم، صلى الله عليك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه أحدا من أهل مكة أن يتم الصلاة، ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة. وقال أيضا: وهذا أي عدم قصر أهل مكة في المشاعر باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث. وقال أيضا: وهذا أي عدم قصر أهل مكة في المشاعر باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل الحديث. فالصواب أن الحجاج جميعا سواء أهل مكة وغيرهم يجمعون ويقصرون خلف الإمام بعرفة ومزدلفة، وأما غير الحاج كالعمال والباعة من أهل مكة فليس لهم أن يقصروا بعرفة ولا مزدلفة، وهذا هو الذي عليه العمل. نعم، الذين ينزلون مع حجاج البيع والشراء وكذلك العمال والخدم، والذين لم يعطوا تصريح بالحج وإنما يحجون معهم لأنهم يعملون، لا يقصرون، هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون. وها هو ما يحج، هو ما صرح بالحج، ذهب على أنه عام يعمل حتى لو أتى يعمل وهو مسافر. ها هو مسافر لكن إذا كان مسافر نعم يقصر، إذا كان مسافر يقصر، إذا كانت المسافة مسافة قصر جاء من بعيد ويريد أن يرجع ما لا يقيم مكة نعم يقصر قصر السفر، فإن كان حاج يقصر للسفر وللنسك جميعا. نعم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة، فهذه ثلاثة مواضع. نزل بنمرة قبل الزوال في الضحى، وخطب بعرنة لما زالت الشمس، ووقف بعرفة بعد الصلاة إلى غروب الشمس. نعم. ها؟ نعم، حتى أهل مكة، أهل مكة أقرب، ها؟ أهل مكة يقصرون، وكذلك أهل جدة. نعم. لا ما يعد، ما يعد، يعني تقارب العمران والتقارب. نعم، كان سابقا تعد، سمعنا إلى عهد قريب كان على عهد الملك عبد العزيز بن سعود، كان المشايخ الشيخ محمد إبراهيم يفتي بأنها مسافة قصر، وكان الذين يذهبون إلى جدة بعد العمرة ويرجعوا إلى مكة يفتون بأنهم سقط الدم عنهم لأنهم سافروا مسافة قصر، وكان يقال الذين يحجون مع الملك عبد العزيز وكانوا يطلبون أنه يعطون يعني من الغنم ما يذبحون، فكان يعطونهم فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بأنه سقط الدم عنهم لأنهم سافروا مسافة قصر لا يسقط الدم عنهم. ثم تقاربت البنيان، مكة سادت وجدة زالت ما يقرب من 10 كيلو 10 كيلو، فقصرت المسافة فليست مسافة قصر الآن. نعم حصل عليك. وقد كان ذلك في يوم الجمعة لكنه لم يصلي الجمعة، فالحاج مسافر ليس عليه جمعة، ولذلك لم يجهر بالقراءة بل أسر بها، وليست الخطبة التي خطبها خطبة الجمعة، إذ لو كانت خطبة الجمعة لكانت بعد الأذان، ولكنه صلى عليه الصلاة والسلام قبل الأذان. إيش؟ لو كانت خطبة الجمعة لكانت بعد الأذان، ولكنه خطب قبل الأذان، لكنه خطب ها؟ نعم خطب قبل الأذان وصلى بعد الأذان الظهر والعصر، يسر في القراءة ويجمع وجمع بين الصلاتين، يعني يخطب ثم يؤذن، خطب خطب بعرنة ثم بعد الخطبة أمر بالأذان فأذن للظهر، فصلى الظهر ركعتين وأسر القراءة فيها ثم صلى العصر ركعتين. إذن في تعدد العبارة، لكنه خطب عليه الصلاة والسلام قبل الأذان. قبل الأذان نعم. وقوله ثم يصير إلى الموقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر ركب ناقته ودخل عرفة ووقف بها. وقوله وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وفي رواية: وارفعوا عن بطن عورنا. نعم. ووادي عرنة يقع غربي عرفات، وهو المكان الذي فيه الآن مسجد نمرة، وقد وسع المسجد مؤخرا فصار مؤخر المسجد من عرفة ومقدمه ليس من عرفة. وهناك علامات ولوحات بالمسجد تبين الفاصل بين الحدين. نعم، كذا المؤخر من عرفة والمقدم من اسم عرفة، هكذا. نعم، أو العكس. ذكرتم العكس. نعم، قبل ذكرتم العكس، المقدم. إيه، مؤخر. نعم. نعم. نعم. صلى الله عليك. وبعض الحجاج يجلس في المسجد إلى غروب الشمس، فالذي يجلس في مقدم المسجد ولا يدخل فلا يعتد بوقوفه هناك ولا يصح حجه، فلا بد من دخول عرفة بعض الوقت. فإذا دخل بعض الوقت أدرك الحج، لكن إذا خرج قبل غروب الشمس فعليه فدية. نعم، لأنه لابد أن يجمع بين الليل والنهار، لما جزء من الليل. نعم. يكفي في مرور في إدراك الحج، لكن يبقى أنه لابد إذا وقف نهارا لابد أن يقف إلى غروب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس فعليه دم. ما يبطل، فرق بين بطلان الحج وبين لزوم الفدية. يلزمه فدية لكونه لم يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار، وأدرك الحج لأنه مر بعرفة، مر بعرفة في وقت الغروب. إذا مر بعرفة ولو مرور قبل إيش، بعد صلاة الظهر وقبل طلوع الفجر، أدرك الحج. لكنه إذا انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع في الليل فعليه دم، وإن وقف ليلا فليس عليه شيء. نعم. لا لا، هو ما سأل عن الفدية، هو سأل عن درك الحج. أدرك الحج، قال أدركت الحج، فقد أدرك الحج، لكن الفدية هذه كما يلزم الفدية في رمي الجمار وفي البيت بمنى وفي البيت المزدلفة كذلك. والمسألة بعد أيضا فيها خلاف. نعم. العلماء قال ليس عليه فدية، قالوا عليه فدية لأن بمن صرف إلا بعد غروب الشمس، وهذا صرف غروب الشمس فلم يأتي بجزء من الليل. نعم. والآن خاصة فمن وقف نهارا لا بد أن يجمع من جزء من الليل وجزء من النهار، ومن وقف ليلا فليس عليه شيء. إذا جاء متأخر في الليل ما عليه فدية. نعم، ترك الحج وليس عليه شيء. ما هو بالخيار، نقوله يأتي نهارا، هذا فضيلة، تفوت عن فضيلة عشان ما ألزمك فدية. ليش نقول إما أن تغفل أم نهارا، وقف نهارا، هذا السنة. لكن إذا فاته بدون اختياره نقول قف ليلا، الحمد لله. نعم. والآن راح سأليك بعض أصحاب الحملات خاصة الباصات، بعضهم يطلع يعني مبكرا قبل حتى الغروب حتى الزحمة يعني. لا، ما ليس له ذلك، ما يصلح. إما جاوز عرفات ما في إشكال، كلام إذا جاوز عرفات، أما إذا لم يجاوز عرفات ما في إشكال. نعم. صلى الله عليك. وقوله يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه عند الجبل قريبا من الصخرات ويجعل حبل المشاة بين يديه، يعني يستحب أن يقف بعرفة في مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسن صعود الجبل كما يفعله بعض الجهال، وبعضهم يصلي فوقه وبعضهم يكتب كتابات أو يأخذ شيئا منه، وكل هذا من البدع التي لا أصل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقف على الجبل بل وقف أسفله عند الصخرات وجعل طريق أو حبل المشاة بين يديه وأمامه، وهذا الوقوف هو السنة إن تيسر له أن يكون في هذا الموقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فله أن يقف في أي مكان من عرفة، فعرفة كلها موقف. النبي قال عسى أن عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا كانت عرفة كلها موقف فالجبل أليس من عرفة؟ أي جبل؟ جبل عرفة. بلى. وإذا صعد الوقوف هناك؟ إذا صعد نعم يقول أدركت الوقوف لكن خالفت السنة. السنة ما صعد الجبل. نعم. ها؟ الموقف ها قد ايش طول ايش الموقف كلها عرفة كلها موقف ما في شيء محدد ها كل ما حدود عرفة كلها عرفة محددة عليها أعلام الآن كانت في الأول الناس يحددونها كان بعضها في بعض الجهات فيها يعني بساتين وفيها بناء الآن محددة معروفة. موقف النبي صلى الله عليه وسلم رخص عليك يجعل الجبل بينه وبين الشمس، يجعل الجبل أمامه والقبلة أمامه، يعني يجعل الجبل بينه وبين الشمس فإذا غربت نعم بينه وبين القبلة نعم، وهذا في صحرات كذا يكون عن يمينه حبل المشات نعم يعني طريق المشات والصحرات أسفل. صلى عليك. وقوله يستقبل القبلة أي يستقبل القبلة عند الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويكون راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة راكبا على ناقته، وهذا على حسب الحال، فإن كان وقوفه على الدابة أو على السيارة أحسن له فلا بأس، وإلا وقف أو جلس في أي مكان بعرفة. نعم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس، فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه أو يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا. انتهى. وقوله يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قلتم أحسن الله إليكم، أي أن يكثر من الذكر ويكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر هو السنة، وقد جاء في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. وقوله صلى الله عليك. وقوله ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله جل وعلا إلى غروب الشمس، لأنها عشية عظيمة ينزل فيها الرب تعالى إلى السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فينبغي أن ينتهزها المسلم في ذلك المكان فهو مظنة الإجابة. إيش؟ ايش خاص بالموقف ايش شو بده عني قد فكرت له ها نعم انا نص الحديث يا ملائكة انظروا إلى عبادي يأتون الشوث الغبرة من كل فج عميق يشدوها من غفرات. الموقف هم الاتهام بها الصفة شعثا غبرا. طيب ها دعوة عرفة كذا وكون يعني بقية الأمصار وشارك الحجاج يكون هذا مثلا لا أغفر. لكن ليس شعثا غبرا, هذا شعثا غبرا خاص بإيش؟ المباهات خاص بأهل عرفة. وأما أهل يعني الأمصار العدم يشاركونهم شرف في مغفرة الذنوب دعاء يوم صيام يوم عرفة كفر الله بذنوب سنتين فضل عظيم, ويشاركونهم في الأضحية أيضا ويمتنعون عن أخذ الشعر والظفر. هذه مشاركة لهم صار والمغفرة الحمد لله لأهل عرفة ولغيرهم. لكن الحج له فضل عظيم. نعم الله لمن تقبل الله منه. نعم ها بعض العلماء يقول هذا بدعة كون يعرفون يعني غير الحجاج يعرفون يعني يجلس مثل أهل عرفة ويدعو. بعض العلماء أفتى بدعة وبعض العلماء قال إن إذا كان من عادة أن يجلس بعد العصر ولا فلا يكون بدعة. نعم ها لأن الناس أكثرهم صائمون الناس أكثرهم صيام واليوم يوم عظيم هم يريدون أن يحفظوا صيامهم ويستفيدوا من الدعاء في هذا المكان وليس مقصودهم يعني الابتداء. نعم إن شاء الله. نعم صلى الله عليك. وقوله ويجتهد في الدعاء والرغبة. نعم قولوا قلتم وهذه السنن كلها ثابتة كما في حديث جابر رضي الله عنه فينبغي أن تجز المسلم في ذلك المكان فهو مظنة الإجابة قبلها بسطر. أحسن عليك. فينبغي أن ينتهزها المسلم في ذلك المكان فهو مظنة الإجابة. وهذه السنن كلها ثابتة كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وقوله إلى غروب الشمس فيه إشارة إلى بقائه إلى في عرفة إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج قبل الغروب, وهذا واجب عند الجمهور. فإن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم عند الحنابلة. وهم ذهب بحنيفة وقول عند الشافعي. وذهب المالكية إلى أنه إن وقف بعرفة ليلا بطل حجه. عجيب ها مالكية غريب يعني ما يرى الوقوف بليل. نعم. لكن إن رجع قبل الغروب وبقي بعرفة إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم. لكن إن رجع قبل الغروب وبقي بعرفة إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم. فإذا تدارك فرجع في الليل وقبل الفجر إلى عرفة سقط عنه الدم لأنه جمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. يعني اللي منصرف من عرفة قبل الغروب إذا رجع في الليل قبل الفجر سقط عنه الدم لأنه جمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. نعم. وقيل لا ينفعه الرجوع في الليل لأن الدم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها. نعم يقولون هذا يعني ثبت في الذم في الحديث إنما العمل بالنيات وإنما الكل لما نوى. لا ينفعه الرجوع إلى الليل لأنه نوى الانصراف بالنيات, فإن أول صراف ثم رجع ما ينفع الرجوع خلاص دفع. نعم حسن الله عليك. وأما بداية وقت الوقوف بعرفة فيبدأ من زوال الشمس إلى الغروب عند الجمهور. هذا بداية الوقوف زوال الشمس. نعم. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. نعم هذا إيش؟ مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. من زوال الشمس إلى الغروب عند الجمهور. نعم مذهب الحنابلة إذا يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة يطلع الفجر 24 ساعة تمنى عند الحنابلة وقت الوقوف 24 ساعة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. نعم حديث عروة بن مطرس نعم وكان بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا قالوا الليل يبدأ من ليش من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والنهار يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. صلى الله عليه وسلم. وأما بداية وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس عند الجمهور هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واختيار الشيخ الإسلام لأن بداية الوقوف يبدأ من إيش؟ الزوال زوال الشمس. وذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت. أذهب الحنابلة إلى أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر كما في المغني وكشف القناع. واستدلوا صلى الله عليك واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبل من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال الحنابلة والنهار يبدأ من طلوع الفجر فدل على واستدلوا بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بجمع فقلت يا رسول الله إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة معنا يعني في مزدلفة فجر يوم نعم صلى عليك من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال الحنابلة والنهار يبدأ من طلوع الفجر فدل على أنه بداية وقت الوقوف. أما الجمهور فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم أو نهارا مطلقا وقيدوه بفعله صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. إذن بداية الوقوف متى يكون؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. والجمهور يقولون أو نهارا مقيد بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ الوقوف إلا بعد الزوال. وتظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور في هذه المسألة فيما لو جاء إنسان ووقف ضحا في عرفة ثم خرج منها قبل الزوال ولم يرجع هل يصح حجه؟ فعلى قول الحنابلة يصح لو جاء إنسان ووقف ضحا يوم عرفة خرج منها قبل الزوال ولم يرجع هذا صح على قول الحنابلة يصح الحج وعلى قول الجمهور فاته الحج. والصواب أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أولى من القول ببطلانه لا سيما والدليل يحتمله. هذا في حق من وقف بها نهارا. إيش أعد أحصل لك. والصواب أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أولى من القول ببطلانه لا سيما والدليل يحتمله. قبل ذلك تظهر فائدة الخلاف صلى الله عليك. وتظهر فائدة الخلاف بين الحنابلة والجمهور في هذه المسألة فيما لو جاء إنسان ووقف ضحا في عرفة ثم خرج منها قبل الزوال ولم يرجع، هل يصح حجه؟ فعلى قول الحنابلة يصح الحج، وعلى قول الجمهور فاته الحج. على إيش؟ فعلى قول الحنابلة يصح الحج، وعلى قول الجمهور فاته الحج. نعم. على قول الحنابلة يصح الحج ولزمه كفارة ولزمه دم. إذا خرج قبل غروب الشمس. نعم. أين؟ وقف النهار. نعم. وعلى قول الجمهور فاته الحج. والصواب أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أولى من القول ببطلانه، لا سيما والدليل يحتمله. ها؟ ها؟ هنا قال ثم خرج منها قبل الزوال ولم يرجع. نعم، لم يرجع قبل الغروب، عليه دم، لأنه لم يأتي في جزء من الليل. يعني تكون العبارة فعلى قول الحنابلة يصح الحج وعليه دم، وعلى قول الجمهور فاته الحج. لا، عليه دم هذه ليست على كل أحد، قد يكون ما جاء إلا بعد غروب الشمس عليه دم. لا، المسألة المذكورة الله يحسنك، جاء إنسان ووقف ضحا ثم خرج قبل الزوال ولم يعد. نعم، هذا نعم يلزمه دم. فإذا هو وقف قبل الزوال ولم يرجع، وخرج ولم يرجع. نعم نعم، خرج دخل متى وقف قبل إيش؟ قبل الظهر. أي نعم. وخرج ولم يعد. متى خرج؟ قبل الزوال. نعم، لازم دم عند الحنابلة. فعلى هذا تكون العبارة فعلى قول الحنابلة يصح الحج وعليه دم، وعلى قول الجمهور فاته الحج. نعم. والصواب أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أولى من القول ببطلانه، لا سيما والدليل يحتمله. حصل عليك. نعم. هذا في حق من وقف بها نهارا. نعم، الصواب أنه إذا أمكن تصحيح الحج فهو أولى من القول ببطلانه، لا سيما والدليل يحتمله. هذا في حق من وقف بها نهارا، وأما من فاته الوقوف نهارا فيستمر الوقت في حقه إلى طلوع الفجر، فإن أدرك الوقوف ولو لحظة قبل طلوع الفجر أجزأه. إيش عاد هذا؟ أحسن الله إليك. هذا في حق من وقف بها نهارا، وأما من فاته الوقوف نهارا فيستمر الوقت في حقه إلى طلوع الفجر، فإن أدرك الوقوف ولو لحظة قبل طلوع الفجر أجزأه. نعم. وقوله ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله جل وعلا. المزدلفة سميت بذلك قيد لاقتراب الناس وازدلافهم إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، ويقال لها جمع لأنها تجمع الناس. وقوله على طريق المأزمين، إيش؟ المزدلفة قوله إيش؟ وقوله ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة. نعم. على طريق المأزمين. نعم. وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله جل وعلا. نعم. قلتم أحسن الله إليكم المزدلفة سميت بذلك قيل لاقتراب الناس وازدلافهم إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. نعم. ويقال لها جمع لأنها تجمع الناس. نعم. وقوله على طريق المأزمين، الناس معدة، تسمى بهذا، تسمى بجمع، تسمى مزدلفة. نعم، حصل عليك. وقوله على طريق المأزمين، المأزم كل طريق ضيق بين جبلين، ومنه سمي هذا الموضع الذي بين مزدلفة وعرفة بالمأزمين. وهذا هو طريق ضيق بين جبلين. نعم، حصل عليك. ومنه سمي هذا الموضع الذي بين مزدلفة وعرفة بالمأزمين. حصل عليك. وقوله على طريق المأزمين. نعم. المأزم كل طريق ضيق بين جبلين. نعم. ومنه سمي هذا الموضع الذي بين مزدلفة وعرفة بالمأزمين. نعم. وهذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفات إلى المشعر الحرام. نعم. فيستحب الإفاضة منه ولو أفاض من أي طريق فلا بأس. نعم. هذه الطرق ليست باختيارك، صار السيارات طرق معبدة لا بد يمشي معها الإنسان، وليس الاختيار في هذا. نعم. صلى الله عليك. وهو على خير. نعم، يفعل الخير ويستمر عليه وعلى خير. نعم. صلى الله عليك. وقوله عليه السكينة والوقار أي برفق وهدوء وطمأنينة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي الإسراع. وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، نعم، فإن البر ليس بالإيضاع، أي الإسراع. نعم. والسنة الإكثار من التلبية حين الدفع، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى ميناء، قال فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. ويكثر من الذكر والدعاء كما كان في عرفة، فيستغل وقته ذلك. ويكثر من الذكر والدعاء كما كان في عرفة، فيستغل وقته ذلك. نعم، يكثر وهو في الطريق. نعم. وقوله: فإذا وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت بها. نعم. هذه هي السنة، أن الحاج يؤخر صلاة المغرب ولا يصليها في طريقه، فإذا وصل إلى مزدلفة فيجمعها مع العشاء بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يقيم ويصلي المغرب 3 ركعات، وإن احتاج إلى إنزال متاعه أنزله، ثم يصلي العشاء 2 ركعات، ثم يحط الرحال بعد الصلاة. نعم. هكذا فعل رسول الله. يجمع المغرب مع العشاء بأذان وإقامتين، ويؤذن ثم يقيم المغرب، ثم يصلي المغرب، ثم يؤذن العشاء، ثم يقيم. نعم، بدون أذان. نعم. وإن احتاج إلى إنزال متى أنزل، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينزل مع الإبل بعد صلاة المغرب، ثم يصلي العشاء، ثم يحط الرحال بعد الصلاة. نعم، هكذا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلف نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيرة. الوضوء هو وضوء خفيف، كان يحب أن يكون على طهارة، يعني توضأ وضوء خفيفا لما كان في الشعب، ثم بعد ذلك لما وصل المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء. نعم. ثم أقيمت الصلاة. أحسن عليك. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. نعم. مرة ولا يسبق، يعني ما يدرك. نعم. والمغرب فإنه أسبغ الوضوء وأبلغه وتعاهد ما بين الأصابع. نعم. لم يصلي بينهم صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر نعم نعم صلاه الليل معروفه لو كان يصلي معروفه ولم نذكر الا انه ذكر انه نعم من اول الليل حتى يتقوى على العبادات العظيمه التي سيفعلها في النهار. العبادات العظيمه اعمى اكثر مع الحج، رمى جمره العقبه ثم ذبح عليه بيد الشريفة يعني 63 عدد سني عمره، ثم أمر عليا فذبح ما غبر ما بقي، ثم بعد ذلك حلق شعره وزعه بين الناس، ثم ركب إلى مكة طيبته عائشة بعد ذلك، ثم ركب وطاف طواف الإفاضة وأدركته صلاة الظهر، فصلى بالناس صلاة الظهر في مكة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. وهذا هو جبل الحديث، يعني في حديث النبي صلى الظهر بمكة، في حديث آخر أنه صلى إيش بمنى جمع بينهما بأنه ذكر الصلاة في مكة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة. نعم أحسن الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قوله: ثم يبيت بها، أي أن الحاج ينام بمزدلفة بعد الصلاة ولا يسهر. قوله ثم يبيت بها، نعم، أي أن الحاج ينام بمزدلفة بعد الصلاة ولا يسهر حتى يكون ذلك أعون له على وظائف النهار يوم العيد. قال عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. صلى الله عليك. نعم، يعني ما ذكر يعني قيام الليل، لكن من عادته يقوم ويصلي حتى يوتر قبل الفجر. وقد أخذ بعضهم من هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر تلك الليلة، لكن هذا مجمل، والمعروف من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك الوتر، لكنه صلى الله عليه وسلم نام ليستعين بذلك على أعمال النهار، فإنه صلى الله عليه وسلم عمل في يوم النحر أعمالا عظيمة. نعم، فإنه صلى الله عليه وسلم عمل في يوم النحر أعمالا عظيمة. نعم، فقد رمى جمرة العقبة، ثم نحر 63 بدنة بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي 37، ثم حلق رأسه، ثم أفاض وطاف وسعى، كل هذا قبل الظهر، ثم أدركته صلاة الظهر بمكة فصلى الظهر هناك، كما في حديث جابر رضي الله عنه. أحسن الله عليك. نعم، ثم أدركته صلاة الظهر بمكة فصلى الظهر هناك، ثم حلق رأسه، ثم أفاض وطاف وسعى. نعم، كل هذا قبل الظهر. نعم، ثم أدركته صلاة الظهر بمكة. نعم، فصلى الظهر هناك كما في حديث جابر رضي الله عنه. نعم، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. نعم، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بميناء. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته صلاة الظهر في مكة فصلاها، ثم لما رجع إلى منى وأصحابه مجتمعون لعلها ثم رجع إلى طيب وأصحابه مجتمعين، نعم، فصلى بهم تلك الصلاة وجل أصحابه لعل، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه مجتمعين. صح أخذ وجل. نعم. ووجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. نعم. في موقف هنا نعم نقف على ثم صلى الفجر قال سهوا صلى الله عليك وفق الله الجميع يا طالب ثبت نعم. في سؤال أحسن الله إليك الشبكة نعم قل أحسن الله إليك هل يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن تنام في غرفة واحدة مع زوجها؟ إيش؟ هل يجوز؟ هل يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن تنام في غرفة واحدة مع زوجها؟ نعم طلقة طلاقا رجعيا زوجة تنام المطلوب هذا المطلوب السلام معه راجعها ولا لا تخرجهن ولا يخرجن إلا في حشد مبينة زوجة لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة نعم تجمع في غرفة نعم تنام في غرفة مطلوب منها ولا تبتعد عنه يعتبر رجوع هذا أحسن الله جزاكم الله وفق الله سبحانك اللهم أحسن الله عليك نعم أضحية وهو عليه أجدت في هذا الأمر غير أحسن محمد دعنا جاني هذا السؤال ورجعت له صدت له عشان على كل حنابلة صح حج طبعا على حنابلة صح حجه مع الدم صح حج وعلى قول جمهور فاته الحج لأنه ما وقف شيئا يلا يا إخوان معليش انتهى الوقت يقول وقوف شيئا جمع يلا يا شباب اللي جالسين طبعا على قول جمهور فاته الحج الوقت النهار على قول حنابلة وقف النهار ومشى وما رجع قبل الزواج عليه صحيح حج نقول جمهور لا يصح لكن إشكال في أنه وقف الليل لو وقف الليل يا شباب اللي جالسين في أحد مع الباب الجنوبي لا كله من هنا جنوبي يا جنوبي المحفوظ عندي على أنه